يقول هل هناك دليل على تحريم الأكل في الصلاة؟ نعم، الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره أنه لا يجوز أكل في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.